بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصفات التي يجب أن تتوفر في القاضي حتى يكون أهلا للقضاء وصالحا للقضاء، ومن الصفات التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم صفة قدرة القاضي على الكتابة. فهل يشترط في القاضي أن يكون كاتبا؟ هل يشترط في القاضي أن يكون كاتبا؟ أو يصح أن يلي القضاء من لا يتقن الكتابة؟ قالوا لا يشترط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا وهو سيد الحكام والقضاة صلى الله عليه وسلم، كان لا يقرأ ولا يكتب، ولأنه ليس من ضرورة الحكم الكتابة. ولكن مع هذا قالوا الأولى أن يكون القاضي كاتبا، لأنه إذا كان كاتبا استغنى عن الكتاب الآخرين، وبخاصة في الأزمان الحاضرة الآن التي أصبح كل شيء فيها يكتب ويوثق. ومن ثم فالتطبيق أصلا العملي الآن يعني يفرض هذه المسألة، فلا يولى أصلا إلا من كان ذو مؤهلات ليست الكتابة بعلاها. كذلك أيضا قالوا من الأولى أن يكون القاضي ورعا زاهدا يقظا حسن الخلق والتعامل مع الخصوم والمتداعين، لكن هذه الشروط وإن استحبت في القاضي ويعني تأكد وجودها في القاضي إلا أنها ليست شروطا لصحة تولية القاضي. ولكن لا شك أن مما يعين القاضي في عمله ويكون أيضا أعول له في القيام بمهمته أن يتحلى بهذه الصفات، لا سيما حسن الخلق والتعامل مع الآخرين، لأنه يواجه نفسيات متعددة وطبائع مختلفة وأمزجة متباينة، فهو بحاجة إلى شيء أو مزيد من الحلم ومزيد من الأخلاق الفاضلة، لأنه أيضا قدوة في أعين الناس جميعا، والناس كلهم ينظرون حركاته ولفظاته ولحظاته، فلهذا ينبغي أن يكون على قدر عال من الأخلاق وهذه الصفات. عندنا أيضا في باب القضاء مهمة أخرى أو موضوع آخر، وهو التحكيم. التحكيم لا سيما في هذا الزمن الذي يعني صار التحكيم الآن عنصر فاعل ومؤثر في إنهاء الخصومات والمنازعات، فكثير من الاتفاقات والوثائق التي تعقد بين الناس وبين الشركات ينص في كتابتها في حال حدوث نزاع أو خصومة على أن حل هذا النزاع وهذه الخصومة يسلك فيها الخطوات التالية، ومن ضمنها التحكيم قبل المحاكم. فما هو التحكيم؟ التحكيم أن يأتي اثنان أو جهتان أو شخصيتان اعتباريتان مثلا كشركات أو نحو ذلك، بينهما خصومة في شيء، فيأتون إلى شخص يطلبان منه أن يحكم بينهما فيما اختلفا فيه. ولا يقصد بالمحكم هنا الذي يعني يحكم بين المتنازعين، لا يقصد به القاضي، لأن المحكم لم يعين للقضاء، وإلا لكان الحكم قضائيا لو كان هو معين للقضاء، لكنه غير معين للقضاء. فإذا حكم اثنان أو جهتان بينهما رجلا فحكم بينهما نفذ حكمه وجوبا في المال ونحوه، أي نحو المال. شروط صحة التحكيم، اشترط لصحة التحكيم جملة من الشروط. أولا شرط في المحكم، لابد أن يكون المحكم صالحا للقضاء، تتوافر فيه ماذا؟ أهلية القضاء وصفات القاضي التي سبق بيانها في حلقة مضت. كذلك أيضا مما يشترط لصحة التحكيم شرط في المحكوم فيه، أي في القضية التي هي محل التحكيم، وهي أن تكون في المال ونحوه فقط. وعلى هذا فأمور القصاص والحدود والجنايات لا يجري التحكيم فيها، لأنها تحتاج إلى قاض وولاية، بخلاف الأموال فإن الأموال تباح كما هو معلوم بالبذل والإباحة. وهذه المسألة وإن كانت يعني مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن القول الصواب أن التحكيم لا يجري في القصاص والحدود، لأن يعني ما قيل في جريانه في هذه الموضوعات قول ضعيف لا يعول عليه. حكم التحكيم، التحكيم مشروع، وقد دل على مشروعيته ما يلي. أولا حديث أبي شريح، وهو حديث مشهور، وقد كان يكنى بأبي الحكم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرتضي أن يكنى بأبي الحكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تسميته بأبي الحكم، فبين له سبب هذه التسمية وقال: إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحسن هذا. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر اللي هو التحكيم، ولو كان التحكيم غير مشروع لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولما استحسنه بل لأنكره. كذلك أيضا مما يدل على مشروعية التحكيم فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان التحكيم معمولا به في زمانهم. تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن زيد ولا جبير، يعني جبير بن مطعم، لم يكونا من القضاة في ذلك الوقت، ومع ذلك جرى تحاكم الصحابة إليهم. فدل هذا كله على أن التحكيم أمر مشروع وأنه لا بأس به. يذكر الفقهاء في كتاب القضاء آداب القاضي، والفرق بين آداب القاضي وبين الصفات التي سبق بيانها في الحلقة الماضية أن صفات القاضي يجب أن تكون متوفرة فيه قبل أن يولى القضاء، هذه صفات القاضي. أما يعني آداب القاضي فهي تكون بعد تولي القضاء، الأصل فيها أن تكون بعد تولي القضاء. ثم الأصل في صفات القاضي أنها صفات ذاتية، صفات ذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك. كذلك أيضا آداب القاضي تعني في الجملة أخلاقه التي يحسن ويجمل أن يتخلق بها في مجلس القضاء، في تعامله مع الخصوم، بل وفي أحواله كله، في أحواله كلها. الآداب كثيرة، وبعضهم صنف مصنفات صغيرة في آداب القاضي، في آداب القاضي وأخلاقه التي يجمل بالقاضي أن يتأدب ويتخلق بها. قالوا مثلا: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف. قالوا أيضا: إذا كان يعني لينا فإن الظالم قد يطمع فيه، وإذا كان قويا مع عنف هابه صاحب الحق، فلهذا لابد أن نجمع بين الأمرين: قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، فلا تأمرن على اثنين، أي لا تأخذ ولاية لأنك ضعيف. كذلك قالوا أن يكون حليما ذا أنات لأن يغضب من كلام ماذا؟ الخصوم وهم يترافعون بين يديه، ولأن أيضا تؤدي به عجلته إذا لم يكن حليما إلى ما لا يحسن، تؤدي به عجلته إلى ما لا يحسن وإلى أمر يندم عليه في المستقبل. ويستأنسون الحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قالوا أيضا يكون ذا فطنة فلا يكون مغفلا لأن لا يخدعه بعض الخصوم. قالوا أيضا أن يكون عفيفا فيكف نفسه عن الحرام والمشتبهات لأن لا يطمع في ميله بإطماعه بالمال ويغرى بالمال. قالوا أيضا ينبغي أن يكون بصيرا بأحكام من سبقه من القضاة، بأحكام من سبقه من القضاة فيستفيد من أخلاقهم ومن أحكامهم ونحو ذلك. قالوا أن لا يتخذ بوابا ولا حاجبا من غير عذر، فالأصل يكون بابه مفتوحا، هذا ليس خاصا بالقاضي بل هو ولغيره من سائر من ولي ولاية على المسلمين، الأصل أنه لا يتخذ بوابا ولا حاجبا يمنع ذوي الحاجات من الوصول إليه. اللهم إلا يعني يستثنى من ذلك مثلا ما إذا كانت القضية التي ينظر فيها القاضي قضية شخصية كقضية بين زوجين، زوج وزوجته، ولا يريدون أن يسمع كلامهما وأسرارهما أحد، فلا بأس أن يغلق القاضي أثناء سماعه لدعواهما الباب على عليهم، لئلا يعني يسمع أسرارهما أحد فيتحدث بها أمام الآخرين. أو تكون كذلك أيضا القضية لها طبيعة خصوصية تقتضي أن تكون جلساتها يعني خاصة ونحو ذلك. أو أيضا يستثنى أيضا ما إذا خشي القاضي من الخصوم كما هو الحال في زماننا، فالخصوم الآن قد يكون يتعدون على القاضي ونحو ذلك، فحينئذ لا بأس من اتخاذ الحاجب حماية للقاضي ولترتيب أيضا الخصوم الذين يدخلون عليه ونحو ذلك. قالوا أيضا من الأخلاق والآداب أن يعدل بين الخصمين في لفظه، أن يعدل بين الخصمين في لفظه وفي لحظه وفي مجلسه بل وفي دخولهما عليه، يعدل فلا يقدم أحدهما على الآخر في اللفظ يعني في الكلام، فلا يتكلم مثلا مع الخصم ويترك الخصم الآخر. كذلك أيضا في النظر فلا ينظر إلى أحد الخصمين ويترك النظر إلى الخصم الآخر. وقد جاء في الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. كذلك أيضا يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين بكلمة، يسر إليه بكلمة، أو أن يلقنه حجته، أو أن يعلمه كيف يدعي، كل هذا من مناقضات ومنافيات مما يتنافى مع العدل الذي ينبغي أن يكون عليه القاضي مع خصومه. والعدل في المجلس أيضا بأن يجلس الخصمان بين يديه، فلا يجلس أحدهما على كرسي والآخر على الأرض، لا يقرب أحدهما منه والآخر يبعده عنه ونحو ذلك. والعدل كذلك في دخولهما عليه بأن لا يأذن لأحد الخصمين بأن يدخل أولا، بل ينبغي أن يدخل كلهما في وقت واحد، لأن القاضي إذا لم يعدل في لحظاته وفي ألفاظه وفي يعني مجلسه ونحو ذلك أساء الخصوم النظر إليه، أساء الخصوم ماذا؟ النظر والظن به، وساءت سمعته. ومن جهة أخرى أيضا تضعف نفس ذلك الخصم فيضعف عن القيام بحجته ويحس أن القاضي مال مع خصمه. كذلك أيضا قالوا يعدل بين الخصوم حتى ولو كان في مجلس القاضي، حتى ولو كان أحد الخصمين غير مسلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعدل بين الخصوم في مجلسه حتى ولو كان أحد الخصمين غير مسلم، لأن العدل مطلوب، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إن العدل بين الخصوم إذا كان أحدهما غير مسلم أدعى إلى ماذا؟ إلى تحبيب هذا الشخص في الإسلام ودعوته إلى الإسلام. ينبغي كذلك أن يحضر مجلسه أهل العلم، هذا قديما لما كانت مجالس القضاء مفتوحة في المسجد وفي كذا، لكن الآن يعني نقول ينبغي للقاضي إذا أشكلت عليه قضية أن يشاور أهل العلم وأهل الرأي وأن يراجعهم حتى يتيقن ويحصل له اليقين بالحكم الذي ينوي الحكم به. قالوا أيضا من أخلاق القاضي الإسراع في البت في الدعاوى وإنهاء خصومات الناس، فلا يجوز له أن يؤخر الحكم متى ما اتضح له بهذا القيد، متى ما اتضح الحكم للقاضي لا يجوز له أن يؤخر الحكم، لأن الناس يريدون حقوقهم، وإذا أجل القاضي الحكم بين المتخاصمين بعد ما اتضحت له القضية واتضح له الحكم فيترتب على هذا أن مصالح الناس تتعطل وأن يعني أمورهم تتعقد أيضا وأن خصومتهم تزداد وتتفاقم، فمتى ما اتضح الحكم للقاضي واتضحت له القضية من جميع جوانبها وأبعادها يجب عليه أن يبادر بإعلان الحكم وعدم تأخيره. أما إذا كان سبب تأخيره لأنه يعني لم يتضح له الحكم فحينئذ لا بأس بأن يؤخره وأن يراجع كتب أهل العلم ويستشير أهل العلم وأهل الرأي ويستشير أقرانه ومن هم يفوقونه في العلم والقضاء حتى يصل إلى الحكم الصحيح في هذه المسألة التي أشكلت عليه بعض جوانبها. قالوا أيضا يحرم عليه القضاء إذا حصل له ما يمنع الفهم ويشغل الفكرة بحيث ينغلق فهمه، مثل القضاء في حال الغضب الشديد لحديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعة لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال ومثل الغضب كل أمر يشغل البال ويشتت الذهن ويغلق الفهم ويمنع منه، فكل هذا لا ينبغي القاضي أن يقضي وهو على هذه الحال، كما لو كان حاقما أو في جوع شديد أو برد شديد أو حر شديد أو كسل أو مرض أو نحو ذلك من الآفات التي تعترض عامة الناس، لكن القاضي لأن حكمه له أثر عظيم فينبغي أن يحكم في القضية وهو صافي الذهن غير مشوش. لكن لو حصل له شيء من ذلك من يعني مثلا جوع أو حر أو برد دون أن يصل إلى درجة تمنعه من الحفظ والفهم فهل يجوز له أن يقضي؟ نعم، قالوا لا مانع حتى ولو حصل له شيء من ذلك ما دام لم يصل الغضب معه إلى درجة تمنعه من الفهم والحفظ لا مانع من القضاء، لأن الإنسان لا يخلو من هذه الأمور لا سيما القاضي لا يخلو، فقد يعرض الخصوم كلاما يغضبه ونحو ذلك فلا يخلو من هذه الأمور. بل ورد في حديث في قصة تخاصم ابن الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري يعني أو تخاصم الزبير مع الأنصاري، فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم له ألي أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى بينهما مع أنه كان غاضبا كما هو في ظاهر الحديث. إذن إذا كان الغضب ونحوه يحصل القاضي لكن لا يمنعه من الفهم والحفظ فلا بأس أن يقضي. إذا حكم القاضي مع حصول ما يمنع الفهم ويشغل الفكر فما العمل؟ قالوا ينظر في حكمه، فإن كان حكمه صوابا نفد لأنه لا فائدة من نقض الحكم والحالة هذه مع صحته، وإن لم يكن صوابا لم ينفذ حكمه بل ينقض حكمه. سيأتي معنا أن حكم القاضي لا ينقض إلا إذا كان مخالفا للنص أو للإجماع فقط، لكن ينقض هنا فيما إذا حكم وقد كان ذهنه مشوشا يمنعه من الفهم والحفظ ينقض حتى ولو خالف الاجتهاد كذلك ينقض، حتى ولو خالف الاجتهاد كذلك ما دام أنه حكم وهو في حالة مشوش الذهن يمنعه هذا التشويش من الفهم والحفظ والضبط، لأنه ماذا؟ ممنوع من الحكم ولكنه حكم. يحرم عليه كذلك قبول الرشوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي، وزاد في بعض الروايات والرائش، واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. والرشوة من أقبح الصفات وأخص الأفعال، صاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا لعظيم خطرها وشدة ضررها على الفرد والمجتمع. ومن أعظم الفساد الذي تبتلى به المؤسسات الإدارية سواء القضاء أو غيره أيضا من المؤسسات انتشار الرشاوي فيها، فهي إذا وقعت، يعني الفساد الإداري أو الرشاوى عموما إذا وقعت في مؤسسة أو مجتمع آذنت هذه البلية والمصيبة بالفساد، فكيف إذا كانت الرشوة من القاضي الذي يفترض فيه أن يكون عدلا نزيها؟ ولهذا يجب على القاضي ألا يتأول في شيء من هذه الأمور مطلقا، وأن يبتعد كل البعد عن شائبة تدور حول الرشوة ونحوها. إلى هنا يصل بنا الحديث إلى نهاية هذه الحلقة، لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء آخر في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.